قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد يعني في أن تأتي من كلها منها، هذا الصحيح، وبيتها خير لها حتى ولو كان في الحرمين. ظاهر هذا، ليت المصنف زاد هالفائدة لي. قال وبيتها خير لها، نزيد ماذا؟ حتى لو كان في الحرمين. بعض النساء حريصة إنها لا تروح تصلي كل صلاة في الحرم، وهذا الحقيقة ليس هو السنة، لأن في تعرض يا شيخ النساء على كذلك. أنا والله رأيت شيء مبكي، والله شيء يدفع القلب يا شيخ يا أخواني، في حرم بين يدي الله تبارك وتعالى، في حرم الله، يعني بعض تعبث الشباب الله يهديهم، يعني شيء الحقيقة مخزي. أليس هذا أولى لها في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والله قال كلمة يا أخواني ينبغي أن تعلقها المرأة قلادة، يعني ما نرى تعليق القلائد لكن هذا على سبيل المجال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لما حججنا أمهات المؤمنين معه وهن أمهات المؤمنين وهو أمهاتنا، قال هذه الحجة ثم ظهور الحصر. يعني شلون؟ يعني هذه الحجة فقط حجا ثم الزمنا ظهور الحصر الحصير، اللي من أول كنا نصلي على الحصير نجلس على الحصير، ليس كذلك؟ قال الزمن الحصير، لا تغادرنا الحصير يعني البيت، هذه السنة. فإذا كان حجة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال لا خلكم في البيت. والدليل على قوله في خير لها البيت وخير لها، أقول حتى وكان في الحرمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث الحث حث النساء على الصلاة وين قاله؟ في الحرم في المدينة، أليس كذلك؟ كل الأحاديث وين قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السماء ولا في جنوب أفريقيا؟ قال لها في المدينة يا شيخ. فما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هالأحاديث، قال لها وأمر أن تتخذ المساجد في البيوت، يعني المصليات النساء في البيوت، وأن تطيب وتنظف، وقال للنساء وبيتها خير لها، وقال وصلاتها في بيت مسجد قومها خير لها، وصلاتها في دار بيتها خير لها، وصلاتها في دارها خير لها، دارها يعني غريتها حقتها، فخير لها بعد. كل تخصيص تخصيص تخصيص إلى أن وصل إلى الدار اللي حطتها هي في جزء من غريفتها، أن هذا خير من بيتها. مش حاجة أكبر من هذا في الحث. فالحقيقة أنا ما أنصح النساء النسوة أنها بعض النساء قليلة الفقه، حتى من بعض طالبات العلم تجي تقول لا والله بروح الحرم وأكثر أجر، لا الأكثر أجر ليس الحرم، الأكثر أجر ما هو، هو البيت الذي قاله النساء. والله لو كان أكثر أجرا ما كان النساء صلى الله عليه وسلم يحث النساء على ترك المسجد على صلى الله المسجد النبوي اللي صلاة بألف صلاة، إلى وين؟ البيت، إلى الصلاة في بيتها. شفتوا كيف حفظ النساء على النساء حتى ما يجي أحد يتعرض لها؟ وش عاد لو تعرض لها رجل؟ سيكون هذا في تاريخ المرأة الشريفة دي، أن واحد يتعرض لها من أمام أو من خلف، أليس كذلك؟ سيظل جرح ترى فيها ما هو سهل. طيب ليش أنت ذهبتي إلى هذا؟ حد قال طقت على رأسك ولا قال سحبت بالسلاسل؟ كان مصطلح تتبعين السنة، قد تكون من عقوبة السنة إذا هذا المشهد اللي أثر فيه.